بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ينتظره المؤمنون الصادقون بفارغ الصبر، ينتظرون هذا الشهر، ينتظرون شهرا في طاعة الله عز وجل، بين تائب وعابد وصائم وراكع وساجد. والله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون الحامدون السائحون، يقول السائحون هم الصائمون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون. كان النبي يهنئ أصحابه بقدوم هذا الشهر ويقول هلال رمضان، فإذا علم بقدومه قال لأصحابه: قد جاءكم شهر رمضان، شهر قيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون. صحابي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي سر بين العبد وبين ربه جل وعلا إلا صائم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. الذي نفس محمد بيده، قال لخلوف: فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهم به، فرح بصومه، وفي رواية قال: يترك طعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. صبر على الجوع، صبر على العطش، صبر على ترك الشهوات، إن بغير حساب. الله أكبر، جاءنا هذا الشهر العظيم وصيام نهاره، ننتظر فيه قراءة القرآن، ننتظر بكاء العين وجوع البطن. يقول محببة: يهتز كل كياني حين ألقاه، بالعين والقلب والآوح أحياه، والليل تحلو به اللقيا وإن قصرت، يقصد رمضان، والليل تحلو به حيلاها وأحلاه، فنوره يجعل الليل البهيم ضحى، فما أجل ومن ولكن في نهايته يمضي كطيف خيار قد لمحناه في موسم. محبة الله لا مال ولا جاه، من كل ذي خشية لله بي وله، قد قدروا موسم الخيرات فاستبقوا، والاستباق هنا المحمود عقبانا ومحتسبا، أحيوه طوعا وما في الخير إكراه، وكلهم بات بالغي في خلاياه، فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة. جاءكم يا عباد الله شهر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عن هذا الشهر: تغل الجنان وتصفد فيه الشياطين. من صام يوما في سبيل الله باعد الله تماما، بل شهر فيه يتسحر المتسحرون ويفطر بعد الغروب المفطرون. قال ملائكته يصلون على المتسحرين. وقال، يقول أبو موسى الأشعري، يقول: سمعت هاتف صوت يناديني، يقول لي ما أعرف، يقول: من أين الصوت يأتيني؟ يقول لي هذا الصوت: إن الله تبارك، ما هذا القضاء؟ أنه من أعطش نفسه له في يوم صاحب سقاه، اشكلوا واشربوا. يوم القيامة إذا دخلوا الجنان قيل لهم، ويدخل الصائمون من باب الريان لهم: كلوا واشربوا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي جزاء لصومكم لتعبكم لعشربوا، تشربون فلا تظمؤون، تأكلون فلا تجوعون، جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، يعني إلا الإحسان. يقول يعقوب ابن يوسف الحنفي، انظروا ماذا يقول الحديث، يقول بلغني أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة، انظر ماذا يقول الله يوم القيامة، في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وجفت بطونكم تعاطوا الكأس فيما بينكم، قيل قديما من يرد ملك الجنان فبصوم إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار. أن تدخل من باب الريان تلذذ بصومك واستشعر هذا الصيام واعلم أنها لذة، وأي لذة تعرفون لما بكوا، يقول ما نبكي على هذه الدنيا على ملذاتها وشهواتها، لكن نبكي على ظمأ الهوى على القيام، كيف نتركه؟ عبد الله ألا تعلم أن هناك حور عين تنتظرك، جنة تنتظرك؟ ألا تعلمون يا عباد الله أن هذه الجنة تريد منا العمل، تريد منا التعب، تريد منا البذل؟ أتطلب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لصلاة براه الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول هذا الصيام، يقول أي ربي منعته الصيام والشهوة، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقني فيه، قال فيشفعان، قال فيشفعان. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفرها إن الله غفور رحيم. شهر رمضان شهر القرآن يا عباد الله، من قراءة القرآن وتدبره وفهمه ودراسته والخشوع عند قراءته. قال الله جل وعلا شهر رمضان، أخي الكريم أختي الفاضل، رمضان ثم ينتهي، هنيئا هنيئا لمن قضى ليالي بقراءة القرآن ومضى أيامه بختم أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينهم. خص الله هذا القرآن بأن أنزله نزولا إلى السماء الدنيا في هذا الشهر، وبالتحديد أنزلناه في ليلة القدر، ولهذا كان الصالحون في شهر رمضان يعكفون على قراءة القرآن. هذا الشافعي رحمه الله كان يقرأ القرآن يختمه في رمضان 60 مرة، وهذا رجل يسمى كل يوم الله نزل أحسن الحديث أحسن المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ذكر الله. يجيء القرآن يوم القيامة هنيئا لمن عكف على قراءته، يأتي القرآن يوم القيامة فيقول يا رب، يشفع لصاحبه يقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول القرآن، شوف القرآن ما يرضى، ما يكتفي بهذا، يقول يا ربي زده، فيرضى الله عز وجل عنه. ثم يقال له اقرأ وارضى، ويزاد ويرفع بكل آية. لو أنزلنا هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رضي الله عنهم في رمضان، تخيلوا متى يختمون القرآن؟ بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون المغرب يؤخرون العشاء، وتخيلوا من المغرب إلى العشاء كل يوم يختمون القرآن، هذا غير القيام، هذا غير قراءة القرآن في النهار، يعني حسنة وكل حسنة بعشر أمثالها. وعليك الحساب يا عبد الله، القرآن اقرأ القرآن رمضان شهر قيام الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احرص، بل احرص يا أمة الله ولو في البيت أن نقوم الليل، وأقل القيام ركعتين ثم نصلي الشفاعة ما كانت الظروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحرص ينصرف فتكتب لك قيام ليلة. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار. احرص يا عبد الله على القيام، على الخشوع في صلاتك، فرص هذا شابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تقل أي ليلة هي، احرص على العشر كلها، بل احرص على كل رمضان ليأتك الأجر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. شهر المغفرة، شهر الرحمات. قال الله جل وعلا قل يا عبادي، تظن الله ينادي من؟ أي تودد أعظم من هذا وهو الغفور الودود. قل يا عبادي الذين أسرفوا على تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب الرحيم. فرصة يا عبد الله يا أمة الله في هذا الشهر أن نتوب من الذنوب والمعاصي. كم أذنب والله جل وعلا له في كل ليلة عتقاء من النار كل ليلة. لنحرص أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. قبيل أذان المغرب لما يشتد الجوع والعطش فاحرص على الدعاء في كل أحوالك وكل أوقاتك، فللصائم دعوة عافية والمغفرة والرحمات لك ولوالديك ولسائر المؤمنين. قال بعضهم بك أستجيب أجر ضعيفا يحتمي بحماك يا غافر الذنب العظيم وقابلا ك أترده وترد صادق توبتي حاشاك تطرد لا إذا وسعت كل شيء. أولا اندم على ما مضى، تذكر ذنوب، اندم على ما مضى واعزم على أن لا تعود إلى الذنب مرة أخرى، وأقلع عن جميع الذنوب والمعاصي، واعلم من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. رمضان على الناس شهر الكرم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أجود ما يكون يعطي العالمين، يعطي البشر، حتى يخرج الرجل إلى قومه يقول جئتكم من عندي خير الناس محمد تمرح، يتصدق على الناس ويطعم الفقراء وليس في بيته طعام. إنه نبينا كان يقول باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ ورق ميزة في الجنة لمن يا رسول الله؟ قال لمن صيام وصلى بالليل والناس نيام ويطعمون الطعام على حبه وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله ولا شكورا. ونحن في مجتمعنا بفضل الله عز وجل ومجتمعات المسلمين تنتشر موائمين، وهذا يريد أن يفطرهم، يتنافسون على بعض المساجد وعلى بعض الولائم، بل إن بعض الناس يبحث في الطرقات عن فقير بلاد الفقر وبلاد الجوع. من فطر صائما فله مثل أجره، الله أكبر، كأنه صام مرتين. بل بعض الناس يصوم لأنفسكم من خير تجدوه وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صلة الأرحام، عبد الله فرصتك في رمضان أن تنسى ما كان بينك وبين بني عمومتك، بين وبين الجيران، نطوي ما جرى من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلت سنا. رمضان يتواصل الناس، يتراحم الناس، يتغافر الناس، يتراحم الناس وعباد الله. إن لم يكن هذا في شهر الذي تغل فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتصفد وتغلق فيه أبواب النار. المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فرصة، من استطاع أن يعتمر في رمضان فهي فرصة، عمرة في رمضان كحجة. هذه رمضان شهر الفتوحات وشهر الانتصارات للمسلمين، أعاد الله عز وجل العزة لهذه الأمة. بل إن رمضان فيه ليلة من حرمها فقد حرم الخير كله، فقد حرم الخير. أعظم ليلة في العام، ليلة تقدر بألف شهر بل تزيد ربما على هذا، ليلة مباركة عز وجل فيه من النار ما لا يحصيه أحد. قال بعضهم: دعا رمضان الخير كلنا على الإثر، وطافت بهم ريح الجنان عليلة، تهب من الرحمن ذا حين تفتحت أزاهيره البيضاء في ليلة القدر بها، فيسجد مغشيا عليه من البشر، ويضع في حب ويبكي من كالجمر، ويصغي إلى صوت السماء كأنه صدى خفقات القلب لكل فضيلة، يزودك التقوى ويغريك بالطهر، فقل مخلصا أعمال في السر والجهر. عبد الله، فرصة، فرصتنا في رمضان شهر التسابق. النبي صلى بالناس 3 ليالي في رمضان، بعد العشاء صلى بهم فلم يخرجوا إلا عند السحور، وقال بعض الصحابة هكذا كان صيامهم، هكذا كان قيامهم، أما العشر الأواخر فلا تسأل عنهم، بين باك وداع عليه الصلاة والسلام، يحيي ليله ويوقظ أهله ويعتكف في مصلاه، يبكي ويتضرع. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة. عبد الله، في شهر رمضان ليس فقط تحافظ على ترك المفطرات، بل واترك المحرمات، بل ابتعد حتى عن المكروهات. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. الغاية الكبرى والهدف الأسمى لشهر رمضان أن نتعلم تقوى الله عز وجل. إن آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين يقون أياما معدودات. نعم دات، احرص يا عبد الله، سوف تمضي وتنقضي كلمح البصر. رمضان ما إن بدأ إلا ويتناقص، هنيئا لمن قبل الله صيامه وقيامه، ويا حسرة من لم يقبل الله عز وجل عمله. أسأل الله على أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم.